فعل الله بأمره بكم وفهمنا المعين وجعلنا مخلصين من في سورة النساء عند قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قرأنا شيخ محمد وإن تعذكوه يعني مو هنا. قال الإمام القرطبي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبكم، قال فيه خمس مسائل. الأولى لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث، ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري رحمه الله، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما سبيد وعرفلة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف. يعني هذا مقابل، يعني نعطيه شيء مقابل ماذا؟ ليش نعطيه؟ لا يخفى، لا يقاتل ولا يحمي ولا لا يعطي إلا لا، وطاعن بالرمح وضارب بالسيف يعني عم يدفع عنا يعني، وحاز الغنيمة. نعم، يعني عندما يحوز الغنيمة يعني جاب مال يعني، والمال يعني يستفيد منه هو وغيره. نعم. قال فذكرت أم كجة ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا، يعني ذكروا الحجة التي يحتاجونها، يعني ذكروا ما يكون عنده وذكروا الحجة. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. يعني كأنما عليه الصلاة والسلام يعني نظر في هذا الدليل وهذا التعليم الذي أتوا به، وأنه مستحكم يعني عندهم عند العرب يعني راسخ فيهم، ويغير لهم عليه الصلاة والسلام يعني مجرد ما اشتكت يعني، لكن كمان شكواها يدل على أنهم يعني ساد فيهم هذا الظلم الحقيقة، وساد فيهم هذا الجو، بدليل أنها اشتكت هذا مال أهمال أبيهم يعني غيره يأخذه، يعني بدل على فطرتها السليمة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما دفعها مباشرة، ما دفع هذه العادة مباشرة، فانتظر عليه الصلاة والسلام، يعني عليه الصلاة والسلام ما استعجل بالجواب صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا عليه الصلاة والسلام يعني الجواب بين عيني عليه الصلاة والسلام ربما، ولكنه قال حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن، لأنه إذا دفعه منه عليه الصلاة والسلام ربما يعني لا يعني يستقبلونه بالرضا، وإذا لم يستقبلوه بالرضا يأثمون، وربما يعني يكون لهم ما يكون. لذلك عليه الصلاة والسلام أراد أمرا محتوما، فقال انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. نعم. قال فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم للرجال نصيب، والولد من قسم الرجال، لذلك استاذ الشافعي قالوا إذا كان الولد يجيد الصلاة طبعا وفي الصف الأول لا يؤخر للكبير إذا سبق، لأنه من جنس الرجال، أما بالبداية بداية الصف يكون الرجال أولا ثم الأولاد ثم النساء. أما بعد أن سبق الصغير وأخذ مكانه من الصف الأول أنت تنحيه، هذا لا يجوز، هذا غصب، هذا ضرب من الغصب، يعني يحرم ذلك. أما بالبداية لا، الرجل هو مقدم، يعني ولد فرضنا الرجل يأتي والأصل المشي إلى الصلاة أن تكون بسكينة، عليكم السلام، بسكينة وقار، أهداك ركض الولد وأخذ محل أبوه، لا من له تعالىه. أما من قبل أخذ مكانه وكالكبير صلى مثلا نصف ساعة ينتظر الصلاة هذا الصغير، وليأتي الكبير يقول له تنحى. مع ذلك من بداية الصلاة إذا كان فيه الكبار يقفون ويقف الصغار إذا أتوا معا، أما إذا سبق إلى مكانه لا، بل يكون إماما. وحديث البخاري كان عمرو بن سلمة يأم قومه وهو ابن ست أو سبع، ست سنين أو سبع سنين، يعني أنا كنت أم، يعني كان مدرسة اسمها مدرسة الغراء، يعني عمري يعني تسع سنوات لا أذكر. المدرسة كلها صلي فيها، لما نسلم لا إلى أساتذة كله مقتدي، والأساتذة شيوخ كان لفات، الله يرحمه الشيخ أنيس الصلاحي، الشيخ ياسين الصلاحي، الشيخ يوسف عرار ما بذكره، الشيخ محمد الخوام، كلها كل أساتذة كلها بجباب ولفات دائيون بآخر الصف هم يصلوا، فأدن وصلي كنت، الله يرحمنا. لا لا لا ما بي ما بيجوز، طالما يعرف شوي بس على يمين مشان ما يكون وراء الإمام بس كان، إنه إذا ولدي مثلا أخوي بالكلمة وراء الإمام بدي يكون قراءة تاعي. صحيح صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أما طالما سبق هو يبقى بهذا المكان، ممكن ينحي، يعني ما بعد وما ما يعني نحال الخلف، بس مع ذلك الصغير ما يكون أعلم من هالكبير. بس يحرم سيدنا، أي يحرم، نعم، إذا كان يعني آخذ بالمكان يحرم، هذا ضرب من الغصب هذا، نعم يحرم مشاهدين، أين كان إذا كان يعرف يصلي يصلي، نعم. أما إذا ما بيعرف ولد ما بيعرف يصلي لا، هذا ما لازم يوقف بالصف كله، إذا ما بيوقفوا ليها بالصف هنا عجيب، يعني فيه هذا وايد، يترك الصف بده يرجع يمشي بين المصلين، يترك الصف ومكانه فارغ، يعني هون عندهم الحقيقة يعني ظاهرة سيئة، وسوى الولد بيشوش ما شاء أن يشوش ولا بحاكي أبدا، ما شاء أن يشوش. والله مبارح بالدرس عياض، يعني ما شاء الله ولد صوته عالي زأزأ وعياض وعياض قدامه أبوه، ولا أبدا يعني. نعم، فعم يكون ولد يعني يعرف يعني يصلي يعني، نعم. لكن هو الولد يعني قال له عمو تجي لهون هيك لإرادته أو هذا، إيه يمشي لها يعني، كمان واقف هيك وراء الإمام كمان يعني، ثم نعم. أما أكثر البلدان يعني لا يجيد الصلاة، نعم. قال فأنزل الله سبحانه هذه الآية ردا عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم. فأنزل الله سبحانه هذه الآية ردا عليهم، يعني قولهم أنه لا يحمل سيفا ولا يأخذ غنيمة، نعم نعم، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم يعني وجاهليتهم، نعم. فإن الورثة الصغار، نعم، كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار لعدم تصرفهم، يعني ما يأتي هذا يأتي بالغنيمة، هذا مسكين ما يأتي بشيء، يعني يكون محروما ويكون كلا على غيره يعني. وأبوهم يعني أبوهم هذا نعم نعم. قال لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم فعكسوا الحكمة وأبطلوا الحكمة يعني عكسوهم عكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة. الحكمة يعني أنهم صغار نعم. فضلوا بأهوائهم وأخطأوا في آرائهم وتصرفاتهم. والله اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على معلم الناس الخير يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه هو رسول الله. إذا تكلم رسول الله يعني مع ذلك قال انصرفها حتى أنظر يعني وجد الأمر جور واضح والأمر غير موجود بكتاب الله. شوف كم محاكمة يعمل اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن رسول الله يعني إذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب عليه الصلاة والسلام. نظر هذا الأمر جور وهذا الأمر خطأ وجهل ومع ذلك اللهم صل عليه ما أخذ يعني ما رده من عندي إنما رده إلى الله. ليش؟ لأنه مع يعني جور هذا الحكم وجاهلية هذا الحكم وانتفاء حكمة هذا الحكم مو موجود بالقرآن. لذلك عليه الصلاة والسلام قال كأنما يعرف ماذا ينزل ثاني قال انصرف حتى أنظر ما يحدث الله لي به ذلك يعني أنه هذا ينبغي كأنه اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني الأصل أن يكون هذا في كتاب الله ولا نحيد عنه حكم مبرم يعني مع أنه منه عليه الصلاة والسلام الحكم مبرم يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومع ذلك يعني شوف كم محاكمة يعني قام فيها عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية يعني عم يعلمنا اللهم صل عليه التروي والأناه كما قال عليه الصلاة والسلام يحبهم الله ورسوله الحلم والأناه نعم. قال الثانية قال علماؤنا رحمهم الله اللهم صل عليه يعني بتشوفه يعني شو بدي يقول بستان بتشوفه يعني يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني واحة فيها من كل ما تطلب وكل ما تحتاج صلى الله عليه وسلم نعم نعم. قال في هذه الآية فوائد ثلاث إحداها بيان علة الميراث وهي القرابة أيوه نعم. والثانية عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد علة الميراث وهي القرابة. الثاني عموم القرابة كيفما تصرف من قريب أو بعيد. هنا قرابة قريبة يعني نعم. الثالثة إجمال النصيب المفروض وذلك مبين في آية المواريث نعم. فكان في هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشاذ نعم. الثالثة ثبت أن أبا طلحة رضي الله عنه لما تصدق بماله بيرحاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في فقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي. قال أنس رضي الله عنه وكان أقرب إليه مني. قال أبو داود بلغني عيد عيد بالله الثالثة ما تسمع نعم عند الثالثة نعم. الثالثة ثبت أن أبا طلحة رضي الله عنه لما تصدق بماله بيرحاء وذكر يعني بيرحاء شو بماله بيرحاء بستانه يعني نعم ما أعرف أنا كأني بذكر بيرحاء في ورد أنا هيك حافظ بيروحة عم يقول هون وعم يشكلها أنه هم مع أنه ما بيشكل عم يقول بيروحة أنا بعرفها بيروحة نعم نعم. قال وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلها في فقراء أصحابه. يعني ذكر للنبي أنه تصدق بمال بستانه يعني كله، ومن أحسن مواقع المدينة كان بستانه مقابل الجامع، وفي عنده ماء وشغله. وشو السبب؟ يذكرون يعني بالتفاصيل أنه كان يذهب يصلي فشاف طير نزل يعني البستان، راحت عيناه وذهبت عيناه معه، إيه؟ لأنه انشغل بالصلاة الشغل البسيط قال هو لله يعني. وزوجته طلع يعني الله استغفر الله يعني، وكنا بالزمان هيك بدهم يقولوا زوجته أمر منه ولا أحلم منه يعني، قال لا يعني خلص منعي الأولاد ولا عاد تأكلوا شيء هذا لله يعني، لا ما حدا يمد إيده هذا مو إلنا هذا لله. قالت ربح البيع وكذا وشجعته، يقولك إذا هو يعني ما عرف يتصرف يعني بصراحة لو بزمان هو جنه بالجن كمان ممكن أكثر من هيك يحكوا لنا، خلينا أولادك اتقي الله اتقي الله. لذلك صدق الحسن البصري لما قال أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين، بمعنى لكن بالتالي ولو رأوكم لقالوا شياطين يعني. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رسول الله. يعني شافوا الدار الآخرة تماما، يعني تجلت الدار الآخرة، شايفين بعيونه. يعني الإنسان ما يعني البياع لما حدا بيجي بيشتري من عنده بتلاقي صامد يعني وحاططها يعني عرف وشايف حاله فيها ورايح وجاي ماسك هالنفاضة مثلا هيك مشربية تحفة وشغلة أنتيكة بتسموها وشايف أو ما بتلاقي ما حدا بيقدم عليها ولا ولا ولا وخايف عليها، بيجي واحد تسوالة مثلا 50,000 بيعطيه مثلا 100,000 فيها، تغري حمل حمل ما كنت خايف عليها يعني. وين هدول وين 100,000 جيب ثلاثة فيها يعني ما بيترك الإنسان. يعني الحسن ليشوف الأحسن الأحسن الأحسن حتى، لذلك يعني سهل عليهم كانت لأنه كأنه شايف الجنة بعيونه، شايفة بعيونه بعيونه شايفة. لذلك الله الله يكرمنا ننظر يا رب، الله يكرمنا يعني يعني هالسهولة إلا خلص يعني. وإن كان يعني الحقيقة الحمد لله العطاء والله ألذ من الأخذ، أي والله العطاء ألذ من الأخذ، بتلاقي بيشعر الإنسان بلذة بذلك. وإن كان العطاء هيك، لكن عطاء الكثير الإنسان يعني يفكر شوي يعني. يعني راكب سيارة نزل من سيارته قال له خذها هيك فردة في شيء واحد، هذا عطاء سيدنا النبي هيك عطاؤك اللهم صل وسلم وبارك. يعني الصحابة كلهم أدمع ركضوا اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا يجارى يعني بالعلو بالقرب وبالعطاء وبالكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه، أنه كلهم هي من حسنات سيد النبي، الأمور هي من حسنات سيد النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف كم هي حسناته عليه الصلاة والسلام التي لا تعد صلى الله عليه وسلم. فالله يكرمنا من الخلق، والله الإنسان لما بيعرف المشكلة ما بيعرف لحتى ما يفيده المعرفة، بس بده يموت الإنسان بينكشف، فبصرك اليوم حديد، تصير حياته كلها شو اسمه فلاشي يعني كل حياته فلاشي مضغوطة صوت وصورة صين. يا لطيف شو شا بقول يا بيقول يا ليت يا أما يا أيتها النفس المطمئنة. لذلك عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شلون ما بيحب لقاء الله؟ المنشوف ما عمل من السياس، وين أخذينه؟ وين أخذينه؟ نسأل الله له أمر من سجن، لذلك بيكره. أما لما نشوف يعني ما قدم من خير وما يرضي ربه، بسم الله شو قاعد عم ساوي هون؟ بسم الله. رؤي بعض الصالحين نادوا بالمآذن أو ما بالمنعو بالمآذن، كان ينادى على الميت، رأى بعضهم راكد يعني عم يقول خرجتم من سجنكم، راكد خرجتم من سجنكم. وإذ استيقظ منه وإذ به ينادى أن فلان مات، هو هذا عم يقول خرجتم من سجنكم. فالله يكرمنا يا رسول الله. يعني شو معنى الحكي سجن؟ يعني معنى ذلك أنه الإنسان لا يأخذ راحته بالدنيا، ما في راحة، لا يأخذ راحته، يعني بالمباحات لا يأخذ راحته، فكيف بالحرام؟ فالله يعفو عنا يا رسول الله، فالله يرضى عنه. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي اللهم صل عليه، وشوف حكمة سيدنا النبي اللهم صل عليه، وفهم سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني واجتباء وعناية الله بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال اجعلها في فقراء أقاربك، انه ورد انه لا تقبل صدقة وفي الرحم محتاج. هم يعطي هو فلان وفلان وفلان، لكن عمش احنا قريبين اولاد عمك لحنا، وين عم تعطي؟ لذلك لا تقبل وفي الرحم محتاج. ولو كان والله يعني من ذهني انه حديث، ومع ذلك يعني معناه صحيح، يعني والحق هيك. وان كانوا يعني الحقيقة ربما يعني لا يحبونه، معلش أعطيهم يعني. وقال عليه الصلاة والسلام قالوا لي أقارب يعني أصلهم ويقطعونني، يعني أكرمهم يعني ويعاملونني على عكس الإكرام، يعني أو يعني كما ورد الحديث اللهم صل يعني قالوا ابق على ذلك. إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل الصف، يعني أعطيه وخليك عم تعطيهم معلش. وغالبا يعني الأرائبين الله يعفو عنا، واحد سألوه قالوا له قديش عمرك؟ قالوا له الهمة طيبة. قالوا له قديش معك مصاري؟ قال له ما علي دين. قالوا له لك عدوين؟ قال له ما لي أرائبين. يعفون تماما، لأنه فإن الداء أشد ما ترى، فإن الداء أشد ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، يعني الشيء اللي بيدخلك بيعرف خماياك، بتلاقي بيعرف من أين تؤكل الكتف، كيف يؤذيك يعني. نسأل الله العفو والعافية. بيتحاسدوا يعني، فعلا بيتحاسدوا يعني، ومع ذلك يعني يكرمهم يعني. نعم. قال أبو داود هذا كان يعطيهم يعني. نعم. قال بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال أبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو حرام بن حرام بن حرام بن عمرو ما بدك يعني الحرام ما بدك من حرام هاي حرام، هاي يسموا فيها يعني. هلا سيدنا أنس قالوا أظن شيء اسمه زاهر بن حرام، كانوا يعني وبيعرفوا كيف يسموا يعني، كانوا مثل ما راح حرمة، وهذا حرام يعني، هذا شيء عالي ما حدا بيدنو منه، هذا معنى حرام. أما الحرام اللي بنطلقه إحنا الحرام الذي يبغضه الله. نعم. بن عمرو بن زيد مناف بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قال الأنصاري: بين أبي طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر: في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدة دي. يعني هذا الثبات يعني. نعم. وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة. أيوة. يعني اللهم صل عليه، كيف يعني أن يجعلها في أقاربه، يعني يجعله بحصن يعني من أقاربه يعني. ومن أعطاهم يعني خرجت منه، ومن أعطاهم صاروا يعني بفدوا بأرواحهم صار يعني، وما خرج. وطبعا إلا ما يعود عليه منه شيء، هو بعثنا هو وعطانا هو يعني إيمان يعني فقده. نعم. الرابعة قوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. باركنا. نعم. يعودني يا حبيب. أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو. نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. نعم. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله تعالى: الفوز العظيم. أدلي يا أبا الله. الرابع قوله تعالى: قوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله تعالى: الفوز العظيم. فأرسل إليهما أن أعطي أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناته الثلثين ولكما بقية الماء. إيه ما أنتم على الصبيان كا ما هي؟ يعني أخوات؟ إيه. بنتين وزوجي. ما ماله الصبيان عمود؟ ماله ذكور؟ ماله ذكور. إيه يعني هدول أخواته. أقرباء يعني هؤلاء عصبات يعني ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الخامسة: استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام والبيت وبيدر الزيتون. أيوة. قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار. نعم. يعني متروك على الفرائض، متروك على الفرائض يعني على ما فرض، على ما فرض سبحانه وتعالى. السؤال استدل إيه؟ قلوا لنا. استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض، في قسمة الشيء المتروك على الفرائض. يعني لكما ما قال يعني أعطي الثلثين وأعطي الثمن، بين عليه الصلاة والسلام في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله. نعم. الحمام والبيت وبيت الزيتون والدار التي تقطر منافعها بإقرار أهل السهام فيها. نعم. قال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به. نعم. لقوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له. ابن السماء ولو تبطل منفعتها يعني. وقال ابن أبي ليلى هل ما فهمت سيدي شو كان تغيير عن حاجك الحمام والبيدر يعني بدون يكون حمام لما يتأسم وبطلت منفعته ما عاد يشتغل يعني. أيوة. والبيت كمان كل مين بده ياخذ اللي له لو بطلت منفعته. يعني كل واحد بده انه مثل ما قال الدار الصغيره بين اثنين يعني ما تصلح لا لهاد ولا لهاد يعني خليها لهاد بتأسبوا بعض بس. فطلب احدهما القسمه وابى صاحبه قسمت له. نعم. يعني المثال ببينه. نعم. وقال ابن أبي ليلى السلام ورحمة الله إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. في بعضهم قال إنه يعني لما نبطل منفعتها نعم فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهم دون الآخر فإنه لا يقسم. نعم. على عكس الكلام الأولاني وهو قول أبي ثور. نعم. نعم نعم يعني من لا إلى أما نبطل منفعتها لا. نعم. وقال ابن المنذر وهو أصح القولين. نعم. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قال ابن القاسم عليكم السلام وأنا أرى أن كل ما لا يقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه لقوله نعم. عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. أي نعم. يعني ما في واحد مقدم على الثاني فيهم. نعم. فجعل عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. نعم. قال قلت ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج قال أخبرني صديق ابن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. التعضية يعني تفريق لا تفريق. نعم. يعني ما تحمل القسمة. قال أبو عبيد هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. نعم. يقول فلا يقسم. نعم. وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك. والتعضية التفريق يقال عضيت الشيء إذا فرق. نعم. ومنه قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم. نعم. وقال تعالى غير مضار فنفى المضارة وكذلك مطلقا مطلقا غير مضار يعني نفى الضرر بصرف النظر. شو السبب بالله ناس غير مضار. نعم. وكذلك قال عليه هذه لا تضار هذه فيها القراءة. لا لا ما فيها. نعم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض لقسمة. نعم. وإنما اقترت آية وجوب الحظ والنصيب في التركة للصغير والكبير. نعم. قليلا كان أو كثيرا ردا على الجاهلية. نعم. فقال للرجال نصيب وللنساء نصيب وهذا ظاهر جدا. نعم. يعني كل له قسمته كلهم له حقه لكن قضية التقسيم يعني بنعمل القرآن كله ما في مضار يعني مثل ما قلنا محل بيساوي يعني مئات الآلاف إذا أسمنا نص نفع يذهب إلا ما حنا اسمه منبيعه يا علي يا علي أن واحد يتقدم كمام سير ترجيح بدون مرجع. يا علي عليك لا ما بتفرق. يا علي يا عليك ما علي شيء. أما لا أنا بدي أخذ المحل لا ما بصير. بيتراضوا نعم. فأما إبراز ذلك فإنما يؤخذ من دليل آخر. وذلك بأن يقول الوارث قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه. فيقول له شريكه أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقص القيمة. يعني هيئة المحل هيئة الحمام هيئة نعم. فيقع الترجيح يعني ظهر كثير بسيارة يقول له أخي لك نص الدم ولا نطحة ما بصير هذا ضرر واضح. وأوقات المحلات يصير فيها هيك نعم. والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال. ليش ألمني أنا غلط هذا لا عم شكلها كمان بالعقل إيه؟ عم قول يعني هو ما بيشكل وشكل يعني شكل بالضعيف وينقص. الله قال ثم لم ينقصوكم شيئا نعم أو ينقص إيه؟ لا هو مو بقى ينقص لأنه الأمر بكم إيه إيه صحيح بس بده يعني يمين يعرف القاعدة. أما ينقصوكم واضحة تماما لأنه هذاك أمر الثلاثي نعم. والأظهر سقوط القسمة فيما يطر المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل والله الموفق نعم. قال الثراء نصيبا مفروضا هو كقولك قسما واجبا وحقا لازما فهو الصرف في معنى المفروض. نصيبا يعني قسم واجب مفروض يعني واجب وحقا لازما هذا عطف تفسير نعم. فهو اسم في معنى المصدر مفروض نعم نعم. مفروضة اسم ولا نصيب؟ لا النصيب والمفروض كان فرض مفروض بس مفروض اسم مفعول أما النصيب فلهذا انتصب يعني نصيب مع أنه نعم انتصب على الحال نعم. هؤلاء أنصباء في حال الفرض نعم. الأخفش أي جعل الله ذلك لهم نصيبا يعني ما بدها حال مفعول به تاني. والمفروض المقدر الوارد. الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ويسر ولا تعسر علينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن رب أسماء. ثم إن ربك للذين هاجروا للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن